ويأخذ بهذا وهذا، ليس القاصر بالعلم فقط، ولكن أيضا الذي في قلبه شيء تجاه هذا الإيه؟ تجاه هذا الدين، تجاه هذا الدين. ما من مبتدع يستدل بقول من أقوال أهل العلم أو بأثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما من واحد من هؤلاء يستدل بهذا الأثر، هذا الأثر أو هذا القول، إلا من الممكن أن تجد أن هذا الكلام مفطور، عملية القص والإيه واللزق. يقول لك ده ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية رحمه الله قال كذا وكذا وكذا، وهو إيه أخذ الذي إيه يريده من كلام من؟ من كلام ابن تيمية، أخذ الذي يريده من كلام ابن إيه؟ من كلام ابن تيمية، يبص من النص ويلزق الكلام من الأول والكلام من إيه؟ من الآخر، ويجمع الكلام ويقول لك ده كلام مين؟ كلام ابن تيمية، كلام إيه؟ كلام ابن تيمية. يعني آخر هؤلاء، بعض الناس كنت أقرأ له تعليقا عن على مسألة من المسائل التي أثيرت في الأيام الماضية يعني، فنقل كلاما للإمام النووي ثم قال ماذا؟ قال وهذا الكلام نقله الحافظ ابن حجر بعينه عن النووي. طب أنت تشم ريحة إن الحافظ ابن حجر ينقل هذا الكلام عن النووي؟ أنه أقر هذا الإيه؟ فإذا رجعت إلى فتح الباري وجدت أن هذا أن الحافظ ابن حجر نقل هذا الكلام ثم رد عليه، ثم رد إيه؟ ثم رد عليه ولم يرتضي هذا الإيه؟ هذا الكلام. وهذا يعني من الغش في دين الله عز وجل. فلذلك ينبغي عليك إذا نقل لك بعض الناس كلاما عن أهل العلم لا تسلم بهذا الكلام إلا بعد أن ترجع إلى الموضع الذي نقل منه هذا الإيه؟ الكلام. هذا من جهة كلام أهل العلم، من جهة كلام أهل الإيه؟ أهل العلم. طيب لو أنك وجدت هذا الكلام صحيحا، يعني صحيح النسبة إلى هذا الإيه؟ العالم، صحيح النسبة إلى هذا الإيه؟ العالم، لهذا لا يكفي، بل ينبغي عليك أن تجمع كلام الشيخ، كلام هذا العالم في هذه المسألة، فقد يكون في هذا المكان يتكلم عن جزئية معينة في هذه الإيه؟ المسألة، وأتم هذه المسألة في مكان، في مكان آخر، في مكان الإيه؟ في مكان آخر. يعني الذين يكفرون عموم المسلمين أو يكفرون بعض الناس أخذوا كلاما لابن تيمية تكلم في جزئية معينة فأخذوا هذا الإيه الكلام. يعني مثلا إيه، لو أن ابن تيمية رحمه الله قال إيه، قال ومن صلى إلى قبر أو طاف حول قبر فلا يشك أحد في كفره، لا يشك أحد في إيه، في كفره، خلاص يأخذ هذه الجزئية وهذا الكلام ويقول هذا كلام ابن تيمية، ده بيصلي عند القبر يبقى ده كافر، كافر، ويترك كلام ابن تيمية في موضع آخر أن الواحد من المسلمين لا يجوز لنا أن نكفره إلا بعد إقامة الحجة عليه، فقد يكون جاهلا أو متأولا أو مكرها أو نشأ ببيئة مثلا لم يتعلم فيها أو إلى غير الأعذار التي تذكر في هذا الإيه، في هذا الباب. فإذا نقل لك بعض الناس كلاما عن أهل العلم الواجب عليك أولا أن ترجع إلى الموضع فتتحقق أن هذا الكلام لم يذكر منه شيء ونقل على الصورة التي قالها هذا العالم. فإذا تأكدت، المسألة الثانية أن تجمع كلام الشيخ وكلام العالم في إيه؟ في هذه المسألة، أن تجمع كلام العالم وكلام الشيخ في هذه الإيه؟ في هذه المسألة. ده بالنسبة لكلام العلماء. إذا نقل لك أثرا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإما أن ينقله بسند أو بغير، أو بغير سند، فإن نقله لك بسند فانظر إلى من صحح هذا السند من أهل الإيه؟ من أهل العلم، من أهل العلم المعتبرين. وإن لم ينقله لك بسند فقل له ثبت العرش ثم انقش. ودي مقولة يعني مشهورة عن الشيخ الألباني، ثبت العرش ثم انقش، يعني الإنسان اللي هو الإيه النجاش لما يجي مثلا إيه يجي هيورنش مثلا كرسي من الكراسي، طيب أنا جيت أقعد على الكرسي جيت إيه ملخلخ، ده أنا ممكن لو قعدت عليه الكسر، ينفع أقول له خلاص أنا عايزك تديله لون ومش عارف إيه وتنجده والكلام ده كله؟

والراوي ما هو ممكن الراوي ممكن من لفظ الحديث، ممكن الراوي ممكن من لفظ الايه من لفظ الحديث، يعني ممكن الراوي وممكن ايه من لفظ الحديث. العلم بالتاريخ، وهنا لم نعلم التاريخ، برضو الشيخ بيقول يعني لم نعلم التاريخ، تاريخ ايه؟ لعن الله زوارات القبور، وتاريخ كنت قد نهيتكم، فنتوقف عن النسخ. ثم ذكر بعد ذلك الشيخ ايه تأويلا للايه وترجيحا للمذهب الذي ايه رجعه في هذه المسألة. ولكن كما قلنا ان الراجح هو ان زيارة النساء للمقابر هي كزيارة الرجال سنة، زيارة المقابر للنساء، النساء المقابر كزيارة الرجال سنة، ولكن بالضوابط، ألا تخرج متطيبة، ألا يصدر منها ما يرضي الله عز وجل، ألا تفعل الشركيات والبدع، ألا تخصص يوما للإيه للزيارة فيصبح هذا اليوم إيه عادة أو عيدا في هذه الإيه في هذه الإيه المسألة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الإيه الباب، وإن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله نبدأ في باب إيه جديد. وبالنسبة لدرس الفقه إن شاء الله هيكون معاه ولو ربع ساعة كلام في أصول الفقه، يعني هيبقى فيه كلام في أصول الإيه الفقه، ناخد مثلا قاعدة أو ناخد مسألة ونطبق برضو ايه عليها بجانب درس الايه فقه، هيبقى بعد العشاء برضو ان شاء الله. لا النهارده عقيده، يوم الجمعه يا شيخ عبد الرحمن، خلاص ان شاء الله. اقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا. الاخوه الكتاب اللي انا وزعته على الاخوه قرأوا الكتاب، قرأت الكتاب من اولي الى اخره معايا كتاب مره واثنين وثلاثه. اللي ياخد كتابه ويركنه في البيت يقولي تاني، ناخد كتابه ويركنه يقولي خلاص. هذا الكتاب ما اخذته الا لكي تصفى.